قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: ومن الطرق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ أو شبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنه، وهذا موافق الغاية في الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم يكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. ومن الطرق الصحيحة التفريق بين الأعضاء الموصولة بالوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمام فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة. ولذلك جعل المسح بالتيمم في بعض عضوين بدلا عن غسل الجميع. ومن الطرق الضعيفة تفريق في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم في أحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها لخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن الطرق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. إذا كان الشعر خفيفا، خفيفا إذا كان، إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله فيما سمعناه عدة فروق، وهي في غالبها من الفروق الصحيحة كما ذكر رحمه الله، فذكر أن من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين أنواع القتل، وذلك أن أنواع القتل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنايات ثلاثة: الأول القتل العمد العدوان، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو قتل العمد العدوان. والثاني قتل شبه العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيوقع به فعلا لا يموت به غالبا فيموت به، هذا يسمى قتل شبه العمد، مثل أن يضربه بعصا لا تقتل غالبا لكنه مات. والنوع الثالث هو قتل الخطأ، وهو أن يصدر على الراجح أنه تعريفه أن يصدر منه فعل فيقع على إنسان لا يريد إيقاعه به فيموت به، هذه هي أنواع القتل الثلاثة، وهذا هو الفرق بينها من حيث حقيقتها، فكل نوع منها حقيقته مختلفة عن النوع الآخر، فقصد الجناية موجود في قتل العمد وفي شبه العمد، إلا أن الفرق بينهما أنه في العمد يوجد مع قصد الجناية قصد القتل، أما شبه العمد فيقصد الجناية ولا يقصد القتل. وأما بالنسبة للخطأ فلا يوجد فيه قصد الجناية أصلا، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا فيصيب آدميا لا يريد إيقاعه به فيموت به. الشيخ رحمه الله بين الفرق بينها من حيث الحكم والأثر المترتب على كل منها. فالقتل العمد العدوان يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية. هذه المسألة يسميها الفقهاء موجب القتل العمد العدوان، والذي قرره الشيخ وهو مشهور مذهب الإمام أحمد أن موجب القتل العمد العدوان هو القصاص أو الدية على التخير بينهما، والخيار هو لأولياء المقتول، فهم مخيرون بين القصاص أو الدية. وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما، وإنما يوجبان الدية، إلا أن الدية في شبه العمد مغلظة في أسنان الإبل، وفي الخطأ الدية مخففة في أسنان الإبل. ولهذا قال الشيخ: وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط، إلا إن عفي له عنها، يعني إذا عفى أولياء الدم أيضا عن الدية فلا شيء على القاتل حينئذ. وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. الدية في شبه العمد والخطأ على العاقلة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة وكذلك في الأطراف، يعني أيضا كما أن الجنايات في النفس على الأقسام الثلاثة، فالجنايات أيضا على الأطراف يتناولها الأقسام الثلاثة، ويجري فيها ما جرى من أحكام وآثار سبق ذكرها. استثنى قال: إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص، لأن الجناية على الأطراف أحيانا لا تمكن المماثلة. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء: ما لو قطع يده من منتصف الساعد، إذا قطع اليد من مفصل الكف فهذا يجري فيه القصاص، لأنه تمكن المماثلة بدون حيف. أما إذا قطع من منتصف الساعد فيقول الفقهاء أن القصاص يعتمد المماثلة، والمماثلة هنا غير ممكنة، لأننا لو ضربنا في نفس الموضع وبنفس الآية لا نضمن أن يكون الأثر هو الأثر نفسه، وبالتالي يمتنع القصاص وتتعين الدية. هذه من الأمثلة. والامتناع القصاص وتعين الدية في الجنايات العمد على الأطراف أمثلة أخرى مبسوطة في كتب الجنايات من كتب الفقه. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة فلا يشرع فيها التكرار. وهذه فائدة. طبعا أعضاء الوضوء فيها ما يغسل ثلاثة، وفيها ما يكون تطهيره بمرة واحدة، ويضبط هذا أن المغسول يغسل ثلاثة والممسوح يمسح مرة واحدة. المغسول معروف مثل الوجه اليدين والرجلين، والممسوح قال كالرأس والخفين والخمار والعمامة، فلا يشرع فيها التكرار، فتمسح مرة واحدة. إلا أن السنة بالنسبة لمسح الرأس أن يقبل بهما ويدبر، وهذا يعد مرة واحدة، هذا يعد مرة واحدة، لكن السنة جاءت بهذه الصفة. لماذا هذا التفريق؟ قال: لبناء الممسوحات على السهولة، يعني الأعضاء الممسوحة مبنية على السهولة والتيسير، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. عضوي التيمم هما الوجه والكفان، والتيمم مبني على اليسر والسهولة، كما قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لما ذكر سبحانه مشروعية التيمم. ولهذا كان التيمم في بعض الأعضاء وليس في جميع أعضاء الوضوء، بل حتى هذين العضوين في بعضهما وليس في كلهما. فالمشروع في الغسل أن تغسل اليد إلى المرافق، وفي التيمم الكف فقط، التيمم في الكفين. وكذلك بالنسبة للوجه، سيأتي أن الوجه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر إذا كانت اللحية خفيفة، بينما التراب لا يلزم إيصاله إلى ما تحت الشعر ولو كانت اللحية خفيفة. فهذا نوع من التيسير في الممسوحات بخلاف المغسولات. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. هذه الفروع التي أشار إليها المصنف رحمه الله وذكرها أمثلة مبنية على أصل. ما هو هذا الأصل؟ من يذكر الأصل اللي تنبني عليه هذه الفروع؟ نعم، لا هو بدل، الجميع يقولون أنه بدل. نعم، هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هذه هي أصل الخلاف في هذه القضية. فالمشهور عند فقهاء المذهب أن التيمم مبيح للصلاة، وبالتالي لا يأخذ أحكام الوضوء، لأن الوضوء رافع للحدث، لا يأخذ أحكام الوضوء كلها، بل له أحكام تخصه لأنه مبيح للصلاة. من هذه الأحكام ما يذكرونه في كتب الفقه من قضية اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، فلا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها، ولو تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت يحتاج إلى تيمم آخر، بينما الوضوء لو توضأ قبل الوقت ثم دخل الوقت وهو لم يوجد منه ناقض فإنه يصلي بوضوئه السابق لدخول الوقت، لأن الوضوء رافع للحدث وهو لا يزال حدثه مرتفعا. وأما التيمم فهو مبيح للصلاة، فإنما يكون مبيحا لها إذا دخل وقتها. وكذلك أيضا قالوا إن إذا خرج الوقت، يعني لو تيمم مثلا لصلاة المغرب بعد غروب الشمس، صلى المغرب ثم غاب الشفق، يبطل تيممه. فإذا أراد أن يصلي العشاء يحتاج إلى تيمم آخر. أيضا من الآثار أن من تيمم لنفل لم يستبح به الفرض، فالذي يتيمم للأدنى لا يستبيح به الأعلى، بينما في الوضوء لو أن شخصا توضأ لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لصلاة نافلة ثم حضرت الصلاة، يصلي بهذا الوضوء ولا يحتاج يتوضأ وضوء آخر؟ يصلي، لأنه ارتفع حدث، الوضوء رافع للحدث. الشيخ يقول: والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. إذن الشيخ يصحح أن التيمم رافع للحدث، ودليل ذلك يقولون إن التيمم بدل عن طهارة الماء، والأصل أن البدل يأخذ أحكام المبدل، هذا كتقعيد. أما كأدلة ففي الكتاب والسنة وصف التيمم بأنه مطهر. ذكرت لكم قبل قليل أن الله عز وجل لما ذكر مشروعية التيمم قال في آخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل ذلك على أن التيمم مطهر، فيكون حكمه حكم الماء الذي هو مطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا أيضا دليل على أن الصعيد مطهر. ولهذا قال الشيخ: إن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء. لكن قوله في كل شيء هذا ينبغي أن يقيد، يقال إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، يعني تقوم مقام الماء إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، أو بعبارة أعم نقول إلى حين زوال العذر المبيح للتيمم. وهذا لأن قول من يقول بأن التيمم رافع للحدث ليس على إطلاقه، بل هو رفع مؤقت، فإذا وجد الماء إن كان التيمم لفقده، أو وجدت القدرة على استعماله إذا كان التيمم للعجز عن استعماله أو لخوف الضرر من استعماله، فحينئذ لا بد من الطهارة حينئذ، ويرجع الحدث. والدليل على ذلك الحديث اللي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يدل على أن رفع التيمم للحدث على قول من يقول به، وهو اختيار الشيخ وابن تيمية وجماعة من المحققين، أنه رفع مؤقت. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، أما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. هذا فرق واضح فيما يظهر. طهارة الحدث الأكبر يعني في الغسل من الجنابة مثلا، لا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا. وأما بالنسبة للحدث الأصغر وهو الوضوء، فيفرقون في مثل شعر اللحية مثلا، فإذا كانت اللحية خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى ما تحتها، لأن ما تحتها مكشوف لأنه يرى من خلال اللحية، فتحصل به المواجهة فيدخل في الوجه المأمور بغسله، بخلاف ما إذا كانت اللحية كثيفة فيكون مستورا، فحينئذ يكفي غسل ظاهر اللحية. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره. المصنف رحمه الله أشار إلى أن الحوائل التي تمنع أعضاء السجود من مباشرة الأرض 3 أنواع. وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة. لكن إذا وجد ثمة حائل يحول بين عضو من هذه الأعضاء وبين الأرض، فهل هذا الحائل يخل بهذا الأمر الواجب؟ هذا فيه تفصيل. ذكروا أن الحوائل ثلاثة أقسام. الأول حائل من أعضاء السجود، يعني من أعضاء السجود التي لابد من السجود عليها. مثال ذلك أن يسجد فيضع يديه كفيه هكذا ويضع جبهته على يديه. هنا الذي حال بين الجبهة وبين مباشرة الأرض أو مباشرة الفرشة ونحوها عضو من أعضاء السجود، فهنا لا يجزئ السجود. ومثله لو وضع رجليه إحداهما على الأخرى، وهذا يحصل. بعض الناس تجد إذا سجد يضع رجليه إحداهما على الأخرى فتباشر السفلى الأرض وتكون العليا مرفوعة عن الأرض، وهذا لا يصح سجوده، لأنه لابد يباشر الأرض بأعضائه السبعة كلها، وكل واحدة من الرجلين مطلوب، يعني الأعضاء السبعة يعني الرجلين عضوين في حساب الأعضاء السبعة، الرجلين عضوين وليست عضو واحد، فلا يكفي إحدى الرجلين على الأخرى. هذا هو القسم الأول الذي لا يرسل. القسم الثاني قال وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان، مثل الشماغ مثلا. سترة الإنسان يعني لباس الإنسان. كأن يسجد فيضع الشماغ بينه وبين الأرض ويسجد على شماغه، فهذا ذكر الفقهاء أنه يكره إلا لعذر، فلو كان هناك عذر فلا بأس. كما لو كانت الأرض رمضاء، يعني رمل حار، فإذا سجد وباشر بجبهته الرمل الحار لم يخشى وتأذى، فحينئذ لا بأس، لأن عندنا قاعدة وهي أن المكروه يباح إذا دعت إليه الحاجة. أما إذا لم يكن ثمة عذر فالأصل أنه يباشر الأرض أو يباشر مصلاه، ولا ويكره له أن يضع بينه وبينه حائل. ومثل ذلك لو كان هناك رائحة منتنة في الأرض، فإذا سجد لم يخشع في سجوده بسبب تلك الرائحة، فلا بأس يضع شماغه أو نحوه. لكن إن تيسر حائل منفصل فهو أولى، وهذا هو القسم الثالث، وهو الحائل المنفصل، فهذا جائز بلا كراهة. والحائل المنفصل مثل الآن السجاد أو مثل منديل يفرش أو ما أشبه ذلك مما ليس من لباس المصلي، هذا جائز بلا كراهة. نعم. قال رحمه الله من الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكير شرعي، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والبطن والريش لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت قبيحة، وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يؤكل منها التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والبران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق. وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله قال من الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر، مراده كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقاته على القواعد يعني الحيوان الطاهر الذي تحله الزكاة، فيخرج الحيوان الطاهر الذي لا تحله الزكاة فلا يجري فيه هذا التقسيم. ما هو الحيوان الطاهر؟ ما مثال الحيوان الطاهر الذي لا تحله الزكاة؟ مثل إيش؟ مثل الهر وما دونه خلقة على المذهب، كما في حديث أبي قتادة قال في الهرة في سؤر الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالمراد هنا الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر يعني الذي تحله الزكاة، فهذا يخرج الهرة والفأرة ونحوهما من الحيوانات الطاهرة لكن لا تحلها الزكاة فلا تدخل في هذا التقسيم، ويدخل في ذلك ما تحله الزكاة مثل الغنم والإبل والبقر والأرانب والدجاج وما أشبه ذلك. قال إذا مات بغير تذكرة شرعية، هذا يعني إذا كانت ميتة، لأن الميتة عند الفقهاء يقولون ما مات حتف نفسه، حتف نفسه يعني بغير زكاة شرعية، هذه تسمى ميتة. فالتقسيم هذا لأجزاء الميتة، القسم الأول قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش، شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها هذا طاهر. قال لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، يعني من حكم تحريم الميتة احتباس الفضلات والرطوبات النجسة، ولهذا بالزكاة تخرج يخرج الدم والفضلات النجسة، وهذه الأشياء لا تحلها ولا توجد فيها تلك الفضلات، فهذا من حكمة كونها طاهرة على كل حال ولا يحلها الموت، لا يحلها الموت. القسم الثاني قسم نجس على كل حال محرم، يعني نجس ومحرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام، وعلل ذلك قال لأنه يحلها الموت، يعني الله عز وجل حرم الميتة ووصف الميتة بأنها رجس، كما في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذه الأشياء يحلها الموت، ولهذا هي من الأجزاء الميتة، بخلاف ما لا يحله الموت فهذا لا يؤثر فيه الموت كما هو حال القسم الأول. فهذه الأجزاء تكون بعد الموت خبيثة. القسم الثالث يطهره الدباغ وهو الجلد، قال كما ثبتت به النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن هذه على أن الجلد يطهر بالدباغ. قال ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، وحكم النجاسة يدور مع وصف الخبث. قال كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع. هذا تقسيم آخر، يعني التقسيم السابق هو تقسيم للميتة من حيث النجاسة والطهارة، الآن يقسم المصنف رحمه الله الحيوانات بالنسبة للحل والحرمة. القسم الأول حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر، هذا بنص القرآن أحل لكم صيد البحر وطعامه. وورد عن ابن عباس أنه فسر طعامه بما طفى عليه، يعني طفى عليه ميتا. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك، حديث ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولهذا المصنف قال وكذلك الجراد. فحيوانات البحر حلال سواء ولو كانت ميتة، يعني ما تحتاج إلى زكاة. ومثل ذلك الجراد لحديث ابن عمر السابق. القسم الثاني حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيره، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث، هذه محرمات لا تنفع فيها الزكاة، يدخل فيها كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والذئب ونحوها. هذه لو أن شخصا ذكاها، يعني مسكها وقطع رقبتها كما يذبح الشاة، هل تصير حلالا؟ تبقى ميتة، الزكاة لا تؤثر فيها لأن الشرع حرمها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكذلك كل ذي مخلب من الطيور. والمراد ذي مخلب يعني يصطاد بمخلبه، وكل ذي ناب يعدو بنابه، وأمثلة ذلك أيضا معروفة مثل الحدأة والنسر والصقر وغيرها، هذه من ذوات المخالب من الطيور. أيضا الخبائث يعني ما حكم بخبثه، لقوله سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن أمثلة ذلك الحشرات كالصراصير والذباب ونحوها، لو بحثت عن نص خاص يدل على تحريم أكل الصراصير أو أكل الذباب لا تجد، لكن نقول هذه من الخبائث، والله وصف نبيه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومثل ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالغراب مثلا، الغراب يقولون أنه ليس ذو مخلب لكنه يأكل الجيف. قال: وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة. هذا هو القسم الثالث، وهو ما يحل بشرط التذكية، وهو الأنعام الثمانية، يقصد المذكورة في سورة الأنعام بقوله سبحانه: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآيات. ثم قال: ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، يعني اثنين يعني ذكر وأنثى، فهي أربعة أصناف: ضأن ومعز وإبل وبقر، من كل صنف ذكر وأنثى يصير المجموع ثمانية أزواج، وهي المرادة بقوله وهو الأنعام الثمانية. فهذه الأنعام الثمانية تحل بشرط التذكية الشرعية، وما يتبعها أيضا من حيوانات البر المتنوعة كالأرانب مثلا والضب وغيرها، الغزلان وما أشبهها، هذه كلها أيضا مثل بهيمة الأنعام تحل بشرط التذكية الشرعية. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها. أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق. هذا هو القسم الأول من الدماء، وهو ما يؤكل منه ويهدى ويتصدق. والفقهاء يقولون أنه يؤكل منه الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث. ويدخل في ذلك ما ذكره رحمه الله من الأضاحي والعقائق وهي الذبيحة عن المولود، ودماء الأنساك كدم التمتع دم القران، وكذلك الهدي المستحب. الهدي المستحب مثل العمرة، إن الهدي مستحب حتى في العمرة، إن كان هذا يجهل كثير من الناس، الهدي مستحب حتى في العمرة لكنه ليس واجبا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى من غير نسك، بعث هديا يذبح في الحرم من غير نسك، فهذا قربة إلى الله عز وجل، وهي قربة مستحبة ليست واجبة كدم التمتع ودم القران. والحكم واحد في الجميع، فيجوز الأكل منها، والأفضل أن يؤكل منها ويهدى ويتصدق، بخلاف الدماء التي تجري مجرى الكفارات، وهي التي سببها فعل محظور أو ترك واجب. هذه كما يقول المصنف رحمه الله يجب الصدقة بها كلها، يتصدق بها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها من ذبحها شيئا. لماذا؟ لأنها تجري مجرى الكفارات، فهي جوابر، بخلاف دم المتعة والقران. يقول العلماء إنه دم شكران، لأن الله عز وجل يسر للمتمتع والقارن نسكان في سفرة واحدة، عمرة وحج في سفرة واحدة، فوجب عليه الهدي شكرانا، بخلاف الدماء الواجبة لفعل محظور أو ترك واجب، فهذه دم جبران، فتجرى مجرى إيش؟ الكفارات. ومعلوم أن كفارة اليمين أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو غيرها من الكفارات هذه لا يأخذ تأخذ منها الشخص تدفع إلى الفقراء. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره. الشيخ رحمه الله قسم المغالبات، وهذا محله باب السبق في كتب الفقه، قسم المغالبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، مثل النرد والشطرنج. النرد فيه نص خاص: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والشطرنج ذكر شيخ الإسلام أنه محرم، وقال إن العمدة في ذلك إجماع الصحابة، ونقلوا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. وقال شيخ الإسلام إنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهاتان اللعبتان أو هاتان المغالبتان لا تحلان سواء بعوض أو بدون عوض. القسم الثاني: التي تحل مطلقا بعوض وبدون عوض. قال: كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام. المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل، مسابقة في الرماية بالسهام، هذه مغالبات ثلاث تحل بعوض وبدون عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. لا سبق يعني لا عوض، سبق بفتح الباء هو العوض الذي يدفع للمتسابق. والعلة في ذلك أشار إليها الشيخ، قال: لأنها تعين على الجهاد وقيام الدين، والدين يقوم على الجهاد، يقوم بالجهاد، فترغيبا في هذه المغالبات التي تعين على الجهاد أباح الشرع وضع السبق أو وضع العوض عليها دون سائر المغالبات. مذهب جمهور الفقهاء على أن الأمر مقصور على هذه الأشياء الثلاثة، وبعض العلماء يلحق بها ما كان في معناه مما يعين على الجهاد، لا سيما وأن آلات الحرب تغيرت الآن. آلات الحرب الآن صارت يعني بدل السهام الآن البنادق والطائرات والدبابات والمدافع وغيرها. فالصحيح إن شاء الله بناء على المقصود من استثنائها أن هذه تلحق بها، أن هذه تلحق بها، يعني يلحق بها ما جد من آلات تعين على الحرب. أيضا شيخ الإسلام وابن القيم ألحق بها السبق في المسائل العلمية، ولهم على ذلك دليلان. الدليل الأول: مراهنة أبي بكر الصديق للمشركين، وقد كان فيها جعل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ابن القيم يقول إن الدين ينصر بالسلاح وبالعلم، فإذا جاز السبق في المغالبات بالسلاح لأنها تؤدي إلى نصرة الدين بالجهاد، فيجوز أيضا السبق في المغالبات في العلم لأن هذا أيضا فيه نصرة للدين. فالدين يعلو بالسيف والسنان ويعلو بالحجة والبرهان كما يقول ابن القيم رحمه الله. وأما ما سوى ذلك فهذا هو القسم الثالث، ما سوى ما نص عليه في الشرع في الحديث وما ألحق به عند بعض العلماء، فالأصل فيه أنه يحل لكن بدون عوض، مثل مسابقة على الأقدام، مسابقة على الدراجات، مسابقة في السباحة، كرة القدم وغيرها. والدليل على ذلك هو الحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، يلحق بها ما كان في معناها أو أولى منها، ويبقى ما سواها على أصل النهي لا سبق. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، على أن الاستثناءات والإضافات هذه ليست للجمهور، أيضا هي لبعض المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. أما الحكمة في المنع من وضع السبق على بقية المغالبات، فقد أشار إليها أيضا ابن القيم وغيره في كتابه الفروسية، وهو أن هذه المسابقات من اللهو الخفيف على النفوس المحبب إليها، وجعل السبق فيها يغري النفوس بها، فتتخذها حرفة ومهنة، كما هو واقع الآن. تجد لاعبين محترفين، نحن لا نمانع من اللاعب، لكن اللاعب في الإسلام وفي الشريعة له إطار محدد. أما أنك تجعل حياتك متفرغ للعب، هذا مو صحيح. ما الذي جعلهم يتفرغون للعب؟ المكافآت السخية التي تبذل لهم، والجوائز السنية التي يعطون إياها، وهذا يتنافى مع ما يريده الشرع للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم الأصل فيه الجدية. نعم، هذه مباحات، لكن لا نشجع عليها حتى يوجد في المجتمع المسلم من يتفرغ لها ويفتقده المجتمع في الصناعة، في التجارة، في العلم النافع، في الأشياء النافعة. هذه من الحكمة في منع السبق في مثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة البرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة بالعقارات التي لم تقسم لكثرة غرض المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمن. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر. وهذه حكمة بينة واضحة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة. ما هي الشفعة؟ نعم يا أخوان، من يحضره تعريف الشفعة؟ نعم. حق الشريك من نزع حصة شريكه الذي باع. نعم أحسنت. هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي، هذا تعريف صاحب الروض وغيره. انتزاع استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي. وصورة الشفعة: لو كنت مثلا أنا وشريك لي نملك أرضا، أنا أملك ربعها وهو يملك ثلاثة أرباعها، والربع والثلاثة أرباع مشاع يعني وغير محدد، فأنا أملك الربع، لم يحدد البلك الشمالي ولا البلك الجنوبي ولا القطعة الشمالية والقطعة الجنوبية، أنا أملك الربع فقط، فملكي مشاع، فأردت أن أبيع ملكي على زيد من الناس، فلشريكي حق الشفعة، حتى لو بعت على زيد بعد أن بعت عليه له حق أنه إيش؟ ينتزع الربع هذا، لأنه أولى به من ذلك الشخص الذي بعت عليه. هذا معنى الشفعة. الشيخ رحمه الله يقول: الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم. الأصل في الشفعة هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولهذا نص الفقهاء على أن الشفعة تكون في العقارات، لأنها هي التي ينطبق عليها حديث جابر الذي جاء بمشروعية الشفعة. ولهذا قال: فإذا وضعت الحدود، يعني الفواصل في الأرض ونحوها من العقارات، وصرفت الطرق بين قطع الأراضي ونحوها، فلا شفعة حينئذ، لأن نصيب كل شخص تميز. الشيخ يقول: من الفروق الصحيحة التي يذكرها الفقهاء الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم بكثرة الضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. يعني الشيخ يوافق المذهب في هذه المسألة. ففقهاء المذهب يقولون أن الشفعة تجري في العقارات، أولا لحديث جابر وهو الأصل في مشروعية الشفعة، وسياقه يدل على أن في العقار بقرينة ما أشرت إليه آنفا. الأمر الثاني يقولون، ما يعللون بما يعلل به الشيخ، وهو قضية أن الشراكة في العقار الضرر فيها كثير ودائم، يعني مستمر فترة طويلة، بخلاف غيرها، مثل لو كان شريكين مثلا في شجر أو حيوان أو سيف سلاح، يعني يشتركان فيه، اشتروه واحد نصف قيمته والآخر نصف قيمته، يقول هذه لا يدوم الضرر فيها ولا يستمر ولا يكثر الضرر، فلا تلحق بما جاء به النص. وبعض العلماء قالوا إن الشفعة تثبت فيما فيه ضرر ولو كان غير عقار، نظرا إلى أن الشرع أثبت الشفعة في العقار لدفع الضرر عن الشريك، فحيثما وجد الضرر وجدت الشفعة. وقد يوجد أحيانا ضرر في غير العقار، والشيخ بن عثيمين أيد هذا وضرب مثال بالسيارة. السيارة من المنقولات، والمذهب أنه لا شفعة في منقول، لأن المنقول ليس عقار. الشيخ يقول: لو أن شخصين شريكين في السيارة، واحد نصفها واحد نصفها، واحد منهم باع لشخص مشاكس سيء الخلق، هذا ولا صالح مع بعض، يمكن واحد عنده أسبوع السيارة والثاني عنده أسبوع، وهذا يحسب عليه بالدقيقة ويبهذله ويتعبه، فقد يكون هناك أحيانا ضرر. لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وافق المذهب في هذه المسألة، فللتعليل الذي ذكره الفقهاء رحمه الله. ولا شك أن العقار غالبا يكون أشد ضررا، لكن قد يوجد أحيانا ضرر في غير العقار. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة. هذا فرق يذكره الفقهاء في باب الوكالة في ضبط ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح. الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة كما يعرفها الفقهاء. والشيخ يبين أن الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة، يعني لو أن شخصا قال: أنا وكلتك تصلي عني أو تصوم عني، يصح؟ ما يصح. لأن مقصود الصلاة تعبد الإنسان. الله عز وجل لما فرض عليك الصلاة مقصوده أنك أنت تتعبد له، وليس المقصود هو وجود صلاة فقط، لا، وجود صلاة منك أنت يا عبد الله، فلا يصح فيها الوكالة، وهكذا حقوق الله المحضة. أيضا حقوق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه. الشيخ في طبعة القواعد القديمة مثل قال كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، هذه حقوق آدميين لكن ما تدخلها النيابة، لأن الشهادة إنما تكون على ما رآه الإنسان أو سمعه، فلا يصلح أن يستنيب شاهدا يشهد بالنيابة عنه، لأن الشاهد هذا لم يرى ولم يسمع. كذلك القسم بين الزوجات مقصود منه الزوج ذاته، ومثل ذلك حق الزوجة مثلا في المعاشرة بالمعروف، الوضع، المبيت، ما يمكن أنه يوكل شخص آخر يقوم بهذه الحقوق عنه، لأن نفس الشخص وإن كان هذا حق آدمي لكن مطلوبة، هذه الأشياء مطلوبة من الشخص لذاته، بخلاف معظم الحقوق التي تدخلها النيابة وضابطها كما يقول الشيخ أن القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر. مثلا البيع، ممكن أوكل في البيع، أوكل في الإجارة، أوكل في عقد النكاح، لأن المقصود هو حصول هذه العقود وترتب آثارها، وحصول هذه العقود انعقادها وترتب آثارها ممكن أنه يحصل بي أصالة أو بنائبي وكالة. لعلنا نكتفي بهذا القدر إذا كان هناك أسئلة فيما تقدم. نعم. نعم، وأنا ذكرت التعريف، يعني لست في مقام يعني تحقيق التعريف، أنا ذكرته من باب أنه هو التعريف الذي ذكره الفقهاء، وإلا فيه خلاف في قضية العوض إذا كان ماليا أو غير ماليا، هذه محل خلاف، لكن التعريف هذا هو جار على المذهب، فقهاء المذهب يحصرون الشفعة في هذا الجانب. هو الأظهر أن الحكم يدور مع الضرر، يعني إذا نظرنا إلى أن المقصود هو دفع الضرر، فلو وجد ضرر فالشفعة يعني قائمة. لكن في إشكال، وهو أن الشخص لو انتقل بغير عوض مالي، انتقل بهبة مثلا، يكون هناك ضرر على جهة أخرى وهي جهة الموهوب له، يعني فأنا لو كان عندي مثلا ربع الأرض وصاحبي يملك ثلاثة أرباع، فوهبت أنا ربع الأرض، هذا الآن انتقلت إلى الموهوب له بغير عوض، لو قلنا أن الشريك يملك الانتزاع فهذا فيه ضرر على الموهوب له، لأنه ملكها بغير عوض، ملكها بغير عوض. وإذا قلنا أنه يعوضها فهذه معاوضة جديدة، لأن ما حصل أصلا تباين، وفي إذا كانت بعوض مالي فالفقهاء يقولون ينتزعها بالعوض اللي آلت إلى المشتري به، لكن هنا هي آلت إليه بغير عوض. نعم نعم. شيخ لا ليس أشد عموما، لكن في بعض الصور قد يكون، يعني في بعض الصور قد يكون، وإلا فالأصل العكس. لهذا الفقهاء عللوا بأن العقار، وفرقوا وما مشى عليه الشيخ، بأن العقار أدوم، لأن العقار فيه صفة الثبات والدوام، غالبا الشخص إذا تملك عقار يطول معه، لكن المنقولات هذه غالبا يكون مدة تملك الإنسان لها يسيرة، وبإمكانه أن يعني يتخلص منها ببيع أو شراء بأيسر الأحوال، لكن العقارات يعني الأمر فيها أصعب نوعا ما. لكن قد يوجد بعض المنقولات، نعم في بعض الصور قد يوجد فيها ضرر قد يكون أشد أحيانا، لكن الفقهاء ينيطون بالأغلب والأعم والأكثر، والصور النادرة يعني لا يعول عليها. وأنبه أيضا بالنسبة للدرس، أن الدرس سيكون يستمر يوم الاثنين إن شاء الله بعد العشاء، لأن حصل لبس في الموعد، وكان فيه يعني اقتراح أنه يؤخر أو يغير موعده، وأعلن هذا، لكن إن شاء الله من الليلة فصاعدا سيستمر بإذن الله على هذا الوقت. نعم. لا هذا يشمل الجميع، يشمل الجميع، لا لا لا يفرق. التفريق هذا يأتي فيما جاز فيه بذل العوض، اللي هو القسم الثاني، يعني إذا كانت مما يجوز فيه بذل العوض، انظر الآن في الجهة الباذلة للعوض وكيفية بذل العوض. فإن كان من المتسابقين أو من أحدهما أو من طرف آخر ثالث، على التفصيل الذي يذكره الفقهاء للخروج عن شبه القمار. أما إذا كان لا يجوز فيها العوض، فهذا لا تنظر فيها إلى باذل العوض، إلا أنه إذا كان العوض أيضا من الفريقين فهذا يزيدها شدة وإثما. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.